أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وإحنا كنا في موسم نتحدث فيه عن غزوة العسرة أو غزوة تبوك، وكنا في المرحلة اللي هي ما قبل انطلاق الغزو أصلا، وكان هناك أزمة اقتصادية طاحنة لو صح التعبير. نشوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وازاي ان هذه الازمات هي عبارة عن ابتلاءات، اختبارات بتظهر فيها معادن ومميزات، وبتظهر فيها ثغرات وافات. تظهر فيها معادن ومميزات وبتظهر فيها ثغرات وافات. فكان من الازمات ومن التحديات الكبيرة تحدي المجاهدة بالمال وبالنفس معا، وشوفنا ازاي ان ظهر فيه المعدن النفيس للمؤمنين والمعدن الخسيس للمنافقين. المعدن النفيس للأوفياء الأتقياء الأخفياء، والمعدن الخسيس للأدعياء. شفنا في أمر النفقة إزاي إن الصحابة الغني منهم ما تأخرش وبذل، يعني لأن هي القضية مش الإنسان ينفق، القضية لو أنا مستطيع إن أنا أنفق النفقة اللي كلها معنى. يعني لما يبقى واحد مثلا وسع الله عليه في الوقت ويروح يدي حضرتك مثلا ربع ساعة ويقول لك أنا ما نديته، هو أنت اديت بس ما اديتش ما يكفي. لذلك في الشريعة في شيء اسمه فرض الكفاية. فرض الكفاية، فرض الله عليه في الوقت ويروح فرض الكفاية ده بعض الأفاضل بيتصور انه هو يعني بعض الناس يعرفه يقولك إذا قام به البعض سقط عن الباقين. هذا الكلام ده مش دقيق حتى عند الأصوليين، يعني الأصوليين يقولوا إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. يعني فرض الكفاية أو الواجب الكفائي مش اللي هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لأن ممكن البعض ده لا يكفي، وإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فلو قام بمجموعة من الناس وهو قام بخمسة ومحتاج عشرة، يبقى ما تسدش فرض الكفاية. في الفرض الكفاية أو الواجب الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فهي دي القضية أن إحنا لما تكون أنت يعني هتنفق، أنفق النفقة اللي تتحقق بها الكفاية، يعني أنفق على ما يعني قدر ما تستطيع. يعني بعض الناس ممكن تلاقيه مثلا بينفق من وقته أو جهده أو ماله نفقة ما تعوروش لو صح التعبير، يعني يحاول دايما حاجات ما يحسش انها تعمل، يعني خلاص خد كذا، ما ينفقش من الوقت أو المال أو الجهد النفقة اللي هي تعوره أو تأثر عليه. فالشاهد يعني اللي أقصده إن هنا الصحابة اللي أنفقوا زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، الحقيقة ما أنفقوش مجرد إن هم خرجوا فلوس وخلاص، لأ، هم أنفقوا نفقة لائقة تحققت بها كفاية. شفنا النفق شفنا بعد كده الصادقين من المؤمنين من الصحابة، شفنا ازاي هم اصلا لما انفقوا جهدهم. يعني ربنا يقول الذين يلمذون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، متطوعين، المتطوعين ان هم بيعملوا الكلام ده تبعيه، بيعملوه عن عن عن رضا نفس، بيعملوه بمنتهى الاريحيه. دي برضو حاجه مهمه جدا جدا، ان الانسان لما بيجي يعمل الطاعه او الانفاق بالذات ما يبقاش بينفق يعني كانما يساقون الموت وهم ينظرون، ما يبقاش ينفق مكرها، يبقى مثلا عشان الضغط عليه فبيعمل كده، لا، يكون ايه زي ما ربنا يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له، من تطوع خيرا فهو خير له. تطوع خيرا يعني فعل الخير طواعية، اللي هو المعنى اللي مثلا موجود عندنا في الصوم وفي غيره، ايمانا واحتسابا، في الصيام ايمان واحتساب، في القيام ايمان واحتساب، يعني فعل هذا الامر طواعية، ما فعلش الامر ده مثلا ايه كراهية. يعني الفرق بين الطواعية والكراهية، لا انا مش كاره، لا يعني ما اقصدش الكراهية دي اللي هي الاستثقال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ان شيء يستثقله المرء ولا شك. فهي دي القضية، القضية الفرق ما بين من يفعل الفعل طواعية ومن يفعله كراهية. فبرضو في الانفاق ان الانسان نفسه يكون يعني تطيب نفسه بذلك، من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه. يعني عارفين انتوا يعني بنشوف المسألة دي، الفرق ما بين ان انت مثلا واحد صنايعي يشتغل معك او يشتغل عندك في حاجة، وانت ما شاء الله واشتغل كويس وكان انسان فعلا يعني لاحظت فيه الصدق والإخلاص، لاحظت فيه الأمانة، الأمانة. فلما جيت تدي الفلوس اديتها له وانت نفسك طيبة، واحد تاني هو انت اتفقت معاه انك تعطيه مثلا المبلغ الفلاني نظير العمل اللي هيقوم به، وهو بيقوم بالعمل انت شعرت ان هو مش امين، يعني شعرت ان هو لا مش صادق، مش امين، في حاجة، مش الامور مش مظبوطة، فشعرت بذلك. فانت هتدي له ايوه اللي انت وعدته انك تديه له، بس في الحقيقة انت مش هتبقى نفسك طيبة بذلك الذي اعطيته اياه، مش هتفعله طواعية، هتفعله كراهية. كراهية مثلا انك وعدته فمش عايز تخلف وعدك، او انك اتكلمت معاه فمش عايز تغير كلامك، انما في الحقيقة حضرتك او حضرتك مش هتبقى بفعل الامر ده يعني طواعية، تفعله كراهية. وقلنا ده واحد من الابعاد اللي بيغفل عليها الناس على فكرة في العبودية، هو ان العبودية اصلا في اصلها ان اطيع الله محبا، او احبه مطيعا، يعني احب الله مطيعا، يعني مش احب الله، مش المطيع عندي عائدة الله عائد علينا، انا احب الله بطاعة، احب بطاعة، مش المحبة اللي هي بمخالفة ولا بتقصير، واطيعه بحب، ولما اطيعه يعني لما احبه مش احبه محبة فارغة، لا، محبة بطاعة، احب بطاعة، ولما أطيعه ما أطيعوش بكرهية، أطيعه بحب. خلاص، طبعا كنا أشرنا قبل كده المسألة إن الاستثقال الذي يجده العبد في الطاعة ده برضو ما يرفعش عنها وصف العبادة، يعني ممكن تكون أشياء ثقيلة على النفس أو قاسية على النفس. المرأة مثلا ممكن يكون ثقيلة على نفسها أنها تتحجب أو تلبس مثلا نقاب أو غيرها من الأشياء، هذا ربما يكون ثقيلا على نفسها، مش يعني مش مستسغة قوي، لكن هي تفعله. فقلنا الاستثقال ذاته أو الكره، طالما الإنسان لا يكره الله، لا يكره طاعة الله، إنما هو الأمر ربما يكون ثقيل على نفسه أو في مشقة على نفسه، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. والإنسان يعني لو وطن نفسه على ابتغاء مرضات ربه يهون عليه الأمر، يهون عليه الأمر. يعني كان الشاعر يقول: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء في ضبط العلياء لم يغليها المهر. يعني ما هو لما الإنسان يكون يحب فتهون عليه الأشياء، يعني أشياء ربما تكون صعبة أو قاسية على نفسي لكنها تهون، كنحو قول الشاعر: عذابي فيك عذب، وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. فالمرء إذا أحب مولاه على الحقيقة فحتى إن كان الأمر ثقيلا عن نفسه في البداية لكن يهون عليه بعد ذلك. ده اللي بيحصل، أن كتير مثلا من الصالحين والصالحات الناس متخيلين أن الصالحين دول مثلا في ملك بإيه بيقوم يشيله من على السرير ومثلا يقومه يصلي، وبيلاقي كده مش عارف نور طلع من صدره خلاه يبقى طاير كده زي الريشة عشان يروح يعمل العمل الفلاني، ومتصورين ان مثلا اللي هي اصلا الست اللي هي المحجبة دي او المنتقبة انها اصلا ممكن تموت لو ما غطتش راسها ولا غطت وشها، والامر عندها كأن مثلا اول ما بتحط الحجاب ده على راسها كأنها ركبت تكييف في راسها في الحر مثلا. لا طبعا هم يعانون وفي والامور مش بالسهوله واليسر ده، لكن اللي هون عليهم كل اللي هون عليهم الكلام ده كله تلمح الفجر وتلمح الاجر. وده بيقول تلمح فجر الاجر يعني زي مع اللي كنا بنتكلم عليه دايما في الصبر يعني، حتى ما يقول له كيف نصبر يقول له كما نصوم، يعني ازاي نصبر يقول له زي ما بنصوم بالضبط، بنصوم اللي بيخلينا بنصوم وبيهون علينا الصيام ان احنا مؤمنين ان المغرب جاي والمغرب ما هوش بعيد. كذلك الصبر احنا موقنين ان فجر الاجر جاي ما هوش بعيد، لان ممكن اصلا حياة الانسان يعني تنتهي في لحظات، ممكن انا حياتي تخلص النهاردة، ففجر الاجر قريب ما هوش بعيد. فده يعني يكون اصلا شعور الناس اللي هم الصالحين، هم بيعانوا طبعا وبيبقى فيه مشقة، لكن هذه المشقة تهون عليهم لانهم يعني عندهم الايمان والاحتساب، يعني عندهم تلمح فجر الاجر، عندهم محبة الله سبحانه وبحمده اللي بتخلي هذه الامور تهون عليهم مهما كانت. وبعد ذلك سبحان ربي يعني ينقلب هذا الذي كان شاقا على نفوسهم إلى محبوب لهم سبحان الله، يعني يجدون في هذه المشقة راحتهم، يعني زي ما لو أقول له عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب، يعني المعنى العظيم اللي يوصل إليه سيدنا عمران بن حصين وهو يرقد على سريره 30 سنة مبتلى بداء البطن، ولما يسأل يقول أحبه إلى الله أحبه إلي. وسيدنا سعد بن أبي وقاص برضو لما يفقد بصره في نهاية عمره ويقول ما يحب أحب إلي ما أحب، هذه الحالة من الـ الرضا عن الله والفرح بالله، هذه الحالة من الرضا عن الله والفرح بالله، يعني من رضي عن الله أرضاه، قال رب سبحانه وبحمده في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله إلا كان حقا على الله أن يرضيه، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، واحد من ثوابات هذا الدعاء الجميل إلا كان حقا على الله أن يرضيه. فالعبد إذا استولى على قلبه هذه الحالة من الرضا عن الله سبحانه وبحمده أرضاه مولاه، أرضاه وأعطاه وتولاه وكفاه وأغناه وهداه ويسر له أمره كله، وهذه الحالة من الفرح بالله، فيعني من فرح بالله سبحانه وبحمده فيعني قرت به كل عين، فهذه الحالة من الفرح بالله، الإنسان يفرح بالله سبحانه وبحمده. فالشاهد يعني فهم متخيلين المؤمنين لا يعانون، لا يعني الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون جهدهم، ماشي، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، متطوعين يعني هم فعلوا ذلك طاعية عن طيب نفس، وده معنى عظيم جدا، وصير هذا الشيء الصغير منهم صيره كبيرا وكذلك يعني الأعمال ربما تكون أعمال يسيرة يقوم بها المرء، لكن سبحان ربي لو معها طيب النفس، لو معها الطواعية بتبقى كبيرة قوي. وممكن إنسان يعمل عمل كبير جدا بس يظهر منه تأفف أو يظهر منه استثقال، فهذا العمل الكبير سبحان الله يعني يولي صغيرا، يولي صغيرا. فهي دي الحالة يعني، وهذا معنى عظيم جدا في العبودية، معنى الطواعية، الطواعية في مواجهة الكراهية. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني اللي بيعملوا الكلام ده طواعية، مش مجبرين ولا مكرهين ولا هم بيعملوا، يفعلونها طواعية. والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا موطن الشاهد في الكلام الأول بقى، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني هو هذا سقفه، هذا سقفه، هو مجهد ماليا، مجهد اقتصاديا، فهذا سقفه مع هذا الإجهاد المالي ومع ذاك الإجهاد الاقتصادي، لكن لا يتأخرون ويتصدقون. ثم يأتي أولئك المجرمون المنافقون فيلمزونهم يعني ويسخرون منهم، يلمزونهم ويسخرون منهم. تمام. المهم الشاهد في هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة، قلنا هذه الأزمات بما فيها من اختبارات وما فيها من ابتلاءات بتفرز مميزات وبتظهر لنا معدن نفيس، وبرضو بتفرز آفات وثغرات وبتويل لنا معدن خسيس أو خسة ما في معدن ما. تمام. طيب نواصل رحلتنا مع بعض المواقف في هذه الفترة، وهنا تحت عنوان أمر البكائين. جاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 7، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام بن الجموم وعبد الله بن المغفل وهرمي بن عبد الله والعرباض بن سارية تمام. طيب طبعا أشهرهم سيدنا العرباض بن سارية. مالهم؟ جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم، يسألونه أن يحملهم يعني يجهزهم. مثلا هذا يحتاج إلى دابة، طبعا ما في سفر زي كده الإنسان له يذهب فيه راجلا، يعني رجل أو رجال، يعني مش معناه أنه هو يعني راجل ولا ست، لا، الذكورة والأنوثة، لا، معناه أنه هو يسير على رجليه، ماشي. وأذن في الناس الحجة تك رجالا، مش تك رجالا والستات ما تجيش، لا، تك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، خلاص يأتوك رجالا يعني يأتوك يمشون على أقدامهم، يعني ماشي. يقال هذا راجل الرجال في السير اللي هو في السفر اللي هم يمشون على أرجلهم يعني. طيب فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة. يعني سبحان الله، دي بقى هنا يعني طبعا هذا الموقف العظيم أنا أذكر أن أنا كنت علقت عليه في كتاب سباق المحبين اللي هو بنتحدث فيه عن عشر الأضحى، وأنا فاكر كده كنت بقول صدق أفاض العين برهانا. يعني موقف طبعا موقف رائع من الصدق وفعلا وبرهان ساطع، برهان ساطع على صدق أولئك الناس، على صدق أولئك الناس. هم الظروف عندهم صعبة ورغم كده ده ما منعهمش ولا أخرهم، وبيحاولوا بكل ما أوتي من قوة إن هم يدركوا ويحصلوا ما فاتهم. مهم، لا يحبون التخلف عن هذه الغزوة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقد عذرهم الله تعالى فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. خلد الله سبحانه وبحمده ذكرهم بهذه الآيات. ولما خرج البكاؤون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن يامين ابن عمير النضري أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن المغفل هما يبكيان، فقال له ما يبكيكما؟ قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم يجد ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا له وزودهما شيئا من تمر فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاهما ناضحا له، ناضح بعير بيستقى عليه، كذا قال في النهاية في غريب الحديث والأثر من الأثير. فأعطاهما ناضحا وزودهما شيئا من تمر فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول كده اثنين منهم، يعني اثنين منهم اللي هو سيدنا أبو عبد الرحمن، سيدنا أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وسيدنا عبد الله بن المغفل. تمام، سيدنا عبد الرحمن بن كعب، سيدنا عبد الله بن المغفل. طيب، وأما علبة بن زيد فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني إليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق فليقم؟ فقام إليه علبة فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة. طيب، هنا أمر هؤلاء البكائين لو صح التعبير الحقيقة ينبغي أن يمر مرور الكرام، يعني حدث عظيم يتوقف معه. أول حاجة إحنا أمام ناس غاية في الصدق، أمام ناس غاية في الصدق، وسبحان الله أنا يمكن قلت لكم قبل كده تبوك أو غزوة العسرة، أحداث غزوة العسرة يعني لازم ناخد بالنا أنها يعني هي عبر باقية ليست أحداثا ماضية، ومن الضروري قوي يعني التعامل معها بمنهج الاعتبار لا الانبهار أو مجرد الانبهار، ومنهج التفكر لا مجرد التفكه، ومنهج التأسي لا مجرد التسلي. بمعنى أن أنا يعني دائما أدعو نفسي وأدعوكم حينما نتحدث عن غزوة العسرة بالذات إلى أن كل واحد فينا يتوهم نفسه ماذا لو كان بينهم، ماذا لو كان معهم، ويتفكر في حاله، يعني يشهد هذه الحالة وينظر ماذا كان معه. لو كنت واحد من هؤلاء الصحابة اللي انت أصلا في الظروف هذه الاقتصادية ما تجد شيء يعني يمكنك من الخروج معه، بعضنا أصلا يعني مش هيروح يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسألش ما يحاولش المحاولة دي أساسا. تمام، مش لن يحاول هذه المحاولة أصلا ولا يشغل باله بالمحاولة، ولو حاول المحاولة هيبقى من باب ذر الرماد في العيون، يعني من باب إيه أنا عملت اللي عليه عشان بس، ما مش أكتر من كده. ولو يعني محاولته دي بقت بالفشل هل هيرجع يعني متأثر هذا التأثر الصادق الذي تأثره؟ هل هيرجع وهو بيحاول يعني بما أوتي من قوة إنه يكتب ليه أجر الصدقة مثلا ورغم إن هو لا يملك شيء يتصدق به، يعني يوصل لدرجة اللي عمله سيدنا علبة بن زيد؟ هذا الفعل العظيم اللي ينبي عن ان احنا قدام حد هو اصلا ما استسلمش للعوائق ولا الحواجز يعني ولا للظروف، وهو حاول بكل ما اوتي من قوة انه يتعالى فوق هذه الظروف او تلك الاحوال، ان هو استفرغ وسعه في ان هو يحاول تخطي الحواجز. وهو مدرك ان هذه اختبارات، يعني هذه اختبارات من الله سبحانه وبحمده. النهاردة للأسف الشديد كتير مننا افتقد هذا المعنى أصلا، افتقد المعنى ده لمجرد انه بس يحس ان الموضوع فيه شوية تعب بيبطل، مش التعب بس، اصل احنا مش عارف واحنا صايمين لسه هروح مش عارف فين، لمجرد بس شوية تعب هو ما بيفكرش اصلا يمضي في الامر للأسف الشديد البعض كده. ولو شرع فيه ووجد بعض المشقة أو التعب لا بيراجع نفسه تاني يعني، وممكن أصلا ما يشرعش فيه، ما يكملش أصلا ما شرع فيه. تمام، لما بيجد نفسه هو ما عندوش مقاومات القيام بالأمر ده، لو هو مثلا يحتاج من المقاومات يعني أنا لا أنسى مثلا ممكن واحد من من من الإخوة الأفاضل أو الإخوات الفضليات يكون عنده أمر مهم من مصالح المسلمين، فتجده طب انت ما عملتش كذا ليه؟ يقول لك والله ما كانش معايا فلوس اسافر، ما كانش معايا فلوس، طب ما عملتش كذا ليه؟ ما معيش فلوس. سبحان الله، رغم ان نفس الانسان ده او نفس الانسانة دي لما بتبقى مصلحة من مصالح الخاصة او امر من اموره الخاصة ومثلا مش معاه فلوس او الفلوس اللي معاه خلصت او حصل ظرف يعني بيقولوا بيدب الارض تطلع فلوس، بيتصرف من تحت الارض، ما يعني بيحاول يستفرغ وسعه بكل ما اوتي من قوه ان هذا الامر يتم. انما لما يكون امر لله او امر في مصالح المسلمين تلاقيه يقول لك ايه والله ما لقيتش، اللي هو مجهز الحجه بتاعته، يعني مجهز الحجه لا عشان لو حد ساله والله لا ما انا السنه ما كانش ما لقيتش وقت مثلا. في اوقات يبقى ايه، يبقى الرد بتاعه ان انا ما لقيتش وقت، في اوقات يبقى الرد بتاعه والله ما لقيتش، والله ما كانش فيه خالص مجهود، انت عارف انا بقى تعبت وعملت ووديته وما كانش فيه والله فرصه خالص، ما لقيتش وقت، ما لقيتش جهد، ما لقيتش فكره، دماغي كانت مقلوبه ومشغوله، فاهم، ما لقيتش مال، معلش ما لقيتش، يعني سهله خالص عنده ما لقيتش دي. يعني كنت دايما اشوف حتى في بعض الافاضل كده في العاملين لدين الله بعض الناس لا صادقين ويحاول مهما كانت العوائق والحواجز يحاول يتخطاها، وحد تاني انا اسف في اللفظ بارد، يعني احنا حتى كنا نقول عليه احيانا كده ايه، يعني عامل زي الموظف الحكومي الروتيني اللي هو ما اصل الطابع خلصت، طب يا عم طب ما الطابع موجوده في الدولاب التاني، لا لسه هقوم الدولاب اخبر ما خلصت عشان لو حد سألني، رغم انه ممكن يتصرف وممكن يحل المشكلة دي، بس لا خلاص كده انا عملت اللي عليه. ناس بتتعامل مع دين ربنا بنفس المنطق، مع مصالح المسلمين ومصالح الناس بنفس المنطق، ان هو بيشوف انا خلاص عملت اللي عليه، مجهز الاجابة اللي هيرد بيها على الناس، والاهم انه يجهز الاجابة اللي هيرد بيها على رب الناس. واتمنى دي تكون واضحة يعني امام عينين، ان مش الاهم ان نجهز الاجابه اللي هرد بها على الناس، الاهم ان نجهز الاجابه اللي هرد بها على رب الناس، الاهم ان حضرتك تجهز الاجابه لما تسال ليه تخلفت عن الخير الفلاني، ليه فعلوه وانت ما فعلتوش معاه، ليه لما حتى دعوك له يعني تاخرت عنهم. انت ممكن هتقول لهم اجابه او حضرتك هتقولي لهم اجابه، هتقولي لهم لو مثلا حد من البشر وبيسال حضرتك هتقولي له لا والله ما كانش في وقت بقى خالص، ما انتش عارف بقى جوزي وعيالي وانت عارف ظروفي وجواباتي وحواراتي، ما انتش عارف بقى ازاي الدنيا، لا والله لا بس هعمل منين، الايد بصيره والعين مش عارف ولا الايد يعني حصيره، ايا كان من الحاجات الكلام اللي بيتقال ده اللي هو يعني منين انا اصلا كده كده يعني ما فيش يعني اللي جاي على قد اللي رايح ومش عارف ايه، يعني ماشي دي اجابتك للناس يعني، بس جهز اجابة لرب الناس. والله ما فيش خالص، ما فيش صحة ولا في جهد ولا في حاجة يا دكتور، احنا كنا زمان بقى الواحد بس ما فيش يعني هنجيب منين صحة، واحد ما فيش والله روقان حتى دماغ ده الواحد المشاكل اللي هو فيها ومش عارف ايه بتاع العيال وكذا اللي بيحصل. ماشي انتوا احنا هنجيب بعض هذه الاجابات وهنوجه هذا الكلام لبعض، والكلام ده ممكن يبقى مقنع للبشر، بس في الحقيقة الكلام ده ممكن يعني مش عايز اقول له يوصل احنا نضحك به على البشر ونخادع به البشر، لكن في الحقيقة احنا مش هنضحك على ربنا ولا نستطيع ان نخادع الله. ربنا يقول يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون لماذا فعلوا ذلك في قلوبهم مرض وما الذي سيحصل لهم بعد ذلك فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. قال ربي سبحانه وبحمده فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالنقطة الأهم، النقطة الأهم إن العبد يكون مستحضر إن أنت يعني هل هذا الكلام سينفعه كلام الله سبحانه وبحمده، وهل هذه الاعتذارات أو هذه التعللات الصادرة منك هل هذه تنفعك أو تشفع لك عند الله سبحانه وبحمده؟ هذا هو السؤال في الحقيقة يعني. ولذلك أنا كان عندي قاعدة دائما كده كنت يعني متعود عليها يعني أخبر بها إخواني وأخواتي اللي هم بيعملوا في نصرة كتاب الله أو معنا في المشروع أو المعهد، سواء كان في الدراسة أو التدريس، كنت أقول يعني ما ترونه يصلح لكم عذرا أمام الله فاعتذروا به لي، يعني اللي انتوا شايفينه مش هيصلح لكم عذر امام الله ما تعتذروش به للبشر احسن لكم، لانه ملوش معنى اصلا، مش هيفرق كتير. يعني اعتذروا بالعذر اللي هو يصلح يكون عذر لكم امام الله. لما هاجي اقول لي يا رب لا يا رب انا ما كانش معايا فلوس فعشان كده ما اتصرفتش وفوتت الموضوع، طب ما ربي يعلم، هو اعلم، يعني لا احد اعلم منه بالتاريخ بتاعي، محدش اعلم منه بان انا الاسبوع اللي فات حصل معايا موقف مشابه والفلوس اللي معايا خلص، ما كانتش معايا فلوس واتصرفت من تحت الارض عشان كان امر يعني فيه هوايا، امر يخص دنياي، ما ربنا راى يعني. ما يعني ربنا يقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولا نسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم، نقصن ها شفت التركسي بعلم، وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، ما كنا غائبين، يعني ربي ما غاب عنه شيء، يعني ربي شاهد ذلك سبحانه بحمد، ربي شهيد سبحانه بحمد، ربي عليم سبحانه بحمد، ربي رقيب سبحانه بحمد، ربي بصير سبحانه بحمد، ربي شهد كل ذلك، ما يغيب عنه، ما يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فربي شهد ذلك. أنت ربك اللي هو أنت دلوقتي بتقول له أنا ما عملتش الطاعة دي أو ما شاركتش في أمر ده من أمور المسلمين أو ما قمتش به علشان أصلا كان عندي العذر الفلاني، أصلا ما لقيتش، ما كنت لا أجد وقتا، لا أجد جهدا، لا أجد مالا، لا أجد فكرا. ربك هو اللي شهد الأسبوع اللي فات ولا امبارح أو ربما في نفس اليوم أو قبل الكلام ده بشوية ان انت فعلا ما كانش عندك وقت، بس عملت ايه يعني، طلعت وقت من تحت الارض خلاص، وطلعت فكرة من تحت الارض، طلعت جهد من تحت الارض، طلعت مال من تحت الارض. ربك رأك انت فسحت في وقتك، فسحت في جهدك، فسحت في مالك، فسحت في فكرك لهذا الامر امور الدنيا، وكان اولى ان انت تفسح الامر الامور الاخرة، ان مالك على القد بس تفسح في مالك ده عشان يجي الخير ياخد مكان، ياخد له نصيب منه، تفسح في وقتك علشان هو وقتك فعلا مقفول بحاجات ضرورية، وتفسح للخير او للاصلاح انه يجي ياخد جزء من وقتك، تفسح في فكرك حتى يعني تفسح في جهدك ان يدخل الخير وياخد جزء. واذا فسحت فسح الله سبحانه بحمده لك، اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني لما وعد من الله يفسح الله لكم، يعني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، وإذا قيل انشوزوا فانشوزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني أنت يعني المؤمنين الذين أوتوا العلم، يعني التفاوت اللي ما بينهم في إن هو ده الشيء، يعني يا جماعة الآية بتقول ببساطة إن الفارق ما بين واحد ارتفع في الدرجات، درجات الإيمان والعلم، ما بين واحد للأسف ما ارتفعش، ايه ان هذا الانسان المرتفع هو حد بيفسح دايما، كان يفسح في وقته ويفسح في جهده ويفسح في فكره ويفسح في ماله فيفسح الله له سبحان الله، بيخسرش. هي دي القضية، يعني اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لما يجي باب من ابواب الخير ولما الانسان تمر عليه حاجة فيها طاعة ويراد يعني او لكي تتم هو يحتاج الى ان يفسح في ماله فليفسح، الى ان يفسح لهذا الشيء في ماله فليفسح، اذا ان يفسح في له في وقته في جهده في فكره فليفسح، ويفسح الله سبحانه وبحمده له في الدنيا وفي الاخره، يفسح الله لكم في الدنيا وفي الاخره. فالشاهد ان حضرتك الشيء اللي هتعتذر به والامر اللي هتتعلل به يا ريت تكون انت صادق فيه ويكون هيصلح لك عذر امام الله. ما هو ايوه انت ممكن ما تبقاش كذاب فعلا ما كانش معاك، بس انت كنت تقدر تتصرف، كنت تعرف تحاول، لو انت يعني الانسان حريص على انجاز امر ما، لا بيستفرغ وسعه في انجاز هذا الامر. وسبحان الله ربنا يعني بتبقى اختبارات برضه، ربنا بيختبر بها الانسان، اختبرك ان اللي معاك خلص، اللي معاك من الجهد من الوقت من الفكر من المال خلص، هتعمل ايه؟ هي دي القضية. فيها اختبارات، في هذه الاختبارات بتظهر مميزات وبتظهر آفات أو ثغرات عند الإنسان، إن هو لا في ميادين الدنيا، في ميادين الدنيا مجاهد مثابر يعني حارث همام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده إصرار رهيب، إصرار رهيب على إن الأمر يتم لما يكون عايز حاجة تتم، ولما يكون بقى من أمور الآخرة منتظر أدنى عائق أدنى عذر. قالوا لا تنفروا في الحر. طب لا تنفروا في الحر، هو على اساس ان انتوا مثلا عايشين في مكه في المدينه مثلا، انتوا على اساس ان انتوا عايشين فين؟ على اساس انتوا عايشين مثلا في القطب الشمالي، يعني عايشين في الاسكيمو، ما اصلا هي يعني المدينه يعني مساله الحر ده مش حاجه جديده عليهم. ايوه الحر شديد المره دي بس مش جديد عليهم الحر، دلوقتي اصبح الحر عذر، قل نار جهنم اشد حر. ففكرة ان ايه، ان الانسان يقعد يتعلل باشياء وهو يعني يستطيع اصلا تجاوز هذه الاشياء، وهو اصلا في الحقيقة يعني ما بتعطلوش عن حاجات تانية، في الحقيقة ما بتوقفوش عن اشياء تانية اصلا اقل قدرا بكتير جدا من هذا الخير الذي هو فيه. فهذه يعني هي النقطة، هذا هو المحك، ان الانسان يصدق مع مولاه لما تحصل هذه الأعذار، لما تحصل هذه لما تأتي هذه العوائق، فهو لا هو يتجاوز تلك العوائق. فاللي بأكد عليه فكرة ان احنا يعني نشهد انفسنا وسط هؤلاء الكرام. نتصور لو ان احنا كنا موجودين ساعتها، بعضنا للأسف لمجرد بس يعني توهم كده الاستثقال، والله ده الامر هيبقى ثقيل وصعب، ممكن اصلا يكبر دماغه. البعض الآخر أول ما يجد أي عائق أي حاجة، ما فيش يعني، البعض ممكن لما ما يجدش عنده المقومات أو يجد العقبات، يعني أحيانا الناس توقف عشان ما فيش مقومات، يقول لك منين ما فيش، والله يعني كان عندي بس جهد، لو عندي وقت، لو كان عندي والله لو زيكم كده بقى وعندي كذا كنت عملت. ما تقدر تبقى كده على فكرة وتتعلم، يعني ناس تقول لك والله أنا لو كنت أعرف بقى زيكم في الحاجات دي وأتعلم مش عارف كنت عملت الحاجات اللي بتعملوها دي. أو نفس الإنسانة دي برضو، أو نفس الإنسان ده تلاقيه علشان أمر من أمور الدنيا لا بيتعلم الشيء ده وبيحرص عليه وبيدور عليه لغاية ما يتقنه. فأحيانا الناس بتتوقف بسبب العقبات، وأحيانا الناس بتتوقف بسبب نقصان المقومات، يعني أو غياب المقومات، ما عندوش المقوم ده من الجهد أو من المال أو من الفكرة أو من الوقت، فخلاص بيكبر دماغه وبيتعلل، واللي هو يعني بمعنى أدق حجته جاهزة. ولذلك فعلا من الحاجات اللي أنا قلت قبل كده، من أبرز المعاني على الإطلاق اللي بتظهر في تبوك معنى الصدق. معنى الصدق، الصدق في الصدق في نوع من التطابق والاتساق، الصدق في نوع من التطابق والاتساق. لو تذكر لما تكلمنا عن الكذب أو النفاق، أو النفاق تحديدا، قلنا عدم اتساق، والصدق في هذا النوع من التطابق والاتساق، التطابق والاتساق بين الأقوال والإيه والأعمال أو الأحوال. فهذا الإنسان الصادق، هذا الإنسان الصادق عنده تطابق، الصادق عنده تطابق بين أحواله وأقواله، المزاعم عنده الأقوال متطابقة مع الأعمال والإيه والأحوال، فعنده تطابق بين أقواله وأحواله. فلذلك الصادق هو مين؟ هو واحد استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب اللي تخلي عنده الأحوال متطابقة مع الأقوال. ماشي، هو شخص استفرغ وسعه للأخذ بالأسباب. الحمد لله. الصادق هو شخص استفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب اللي بتجعل عنده الأحوال متطابقة مع الأقوال. فمش معقولة واحد يقول أنا على فكرة مسافر النهاردة بعد ساعتين، ويتقال له انت حجزت، يقول له مسافر ايه، يقول له مسافر مثلا قطار، يقول له حجزت القطار، يقول له لا جهزت الشنطة، لا طيب مش عارف رتبت حد يشيل مكانك الشغل، لا هو ده قال يعني هذه أقوال، بس ما خدش ما استفرغش في الأخذ بالأسباب اللي تخلي الأحوال دي متطابقة مع الأقوال. كذلك الإنسان الصادق مش يقول يا رب أنا أحب أن أنا أطيعك، وأحب أن أنا أجاهد في سبيلك، وأحب أن أنا أنصر دينك، وأحب أن أنا أخدم كتابك، لكن مع أول عائق، أول عائق بيجي راجع، بيجي ماشي أصلا، مع أول مشكلة بيكبر دماغه، بيجي موقف للأسف الشديد، ما خلاص يقول لك أنا خلاص عملت اللي عليا. يعني لذلك يعني إحنا كنت دائما أقول إن الحياة مليئة بالاختبارات الطالوطية. أنا كنت حتى بنبه خصوصا بعض إخواني وإخواتي اللي هم بيشرعوا في مثلا الدبلومات أو غيرها من المشاريع العلمية أو العملية، الحياة العلمي أو العملي في أنفسهم أو في غيرهم، ودائما بنبههم لما يسمى بالاختبارات الطالوطية، اختبارات الصدق. الاختبارات الطالوطية في الحقيقة لما الإنسان يتأمل فيها ما فيش، الحياة لا تخلو منها، الإنسان هيبقى على طول الخط عنده هذه الاختبارات الطالوطية، اختبارات صدق في الحياة، اختبارات صدق. بنقول عليها دايما اختبارات تنقية وترقية، تنقية وترقية. فالحياة مليئة بهذا أصلا، يعني الحياة مليئة بهذا، والإنسان لا يكاد يتم له أمر بدون هذه الاختبارات يعني. فلذلك الصدق ده محك، الصدق محك، حاجة مهمة جدا جدا يعني، حاجة في غاية الأهمية، والإنسان يختبر في صدقه، يختبر في صدقه. وإذا صدق العبد ربه، يعني النبي قال له إن تصدق الله يصدق، يعني قال للرجل إن تصدق الله يصدق، في تلك القصة المشهورة اللي الرجل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تابعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فأموت فأدخل الجنة. يعني هذا الذي طلبه ذلك الرجل يعني بلغة الاحتمالات الرياضية أو بحسبة بسيطة، ممكن تقريبا، ممكن يعني كنت أقول واحد على 10,000، واحد على 100,000، ممكن يبقى واحد في المليون، احتمال واحد في المليون رمى بسهم منها هنا من مساحة الجسم كله، يتم اختيار المكان ده. طيب والمكان ده امتى يبقى متاح، ولازم يبقى من قدام، ما يبقاش من هنا أو من هنا، يعني في لغة الاحتمالات ده احتمال واحد في المليون، فيحق الله له هذا الاحتمال اللي هو يعني ربما كان واحد في المليون أنه صدق مع الله. النبي يقول صدق الله فصدق. وكذلك الصادق دائما، يعني أنا دائما أقول الله لا يخذل صادقا أبدا أبدا، لا يخذل الله صادقا أبدا. الإنسان إذا صدق مع الله خلاص انتهى أمره. والله سبحانه بحمد يثني على على على الصحابة خصوصا في الأحزاب، يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دي من الحاجات الخطيرة برضو، مش مجرد الصدق ده اللي هو عنده الإقامة، إقامة الأمر، لا ده عنده كمان الإدامة، يعني صدق مع استقامة، يعني إقامة، إقامة للصدق في هذا الوقت، وإدامة على الصدق، فعنده استقامة في الصدق، يعني هذا مستقيم على الصدق وما بدلوا تبديلا. مش النهاردة بيقول كلامه وعنده أحوال، ولا وبكرة بيقول كلام تاني وعنده أحوال، اللي بنشوفهم بعض الناس النهاردة تلاقيه صادق وبكرة تلاقيه كالمنافق، أسأل الله العافية. لا هو ما بدله تبديلة وما بدله تبديلة، لا خلاص يعني الأمر ده خلاص لله، إن شاء الله نتحمل ونصبر لله سبحانه بحمد. فالشاهد هنا لو كل حد يعني فينا نظر في هذه الحياة، جدا الحياة نفسها مليئة باختبارات الصدق، أصلا الحياة عبارة عن اختبارات صدق أساسا يعني، وهذا من أعظم المعاني التي تتجلى في تبوك، معنى الصدق، معنى الصدق أولئك الصادقين. فالشاهد هنا، الشاهد هنا إن لو حد فينا توهم نفسه مع أولئك الأفاضل، بعضنا أصلا من الأول هو ممكن ما يكونش لمجرد غياب اي واحد من المقومات بصرف نظر عن العوائق، لان يعني في ناس بتنجح في الاختبار بتاع تخطي العوائق، وبس لما يبقى عنده حاجه ناقصه ما بينجحش في الاختبار ده، ما يسعاش في ايجادها، يعني هو لو قدامه حاجه يشيلها ماشي يزيلها، بس بقى لو في حاجه ناقصه ما ينجحش في الاختبار ده. يعني واحد أمامه عائق مثلا يخص أهله، يخص زوجه وأولاده، لا يزيل هذا العائق، يقول مثلا لزوجته لا معلش ما لا تخاطبيني في أمر ربي، لا تخاطبيني في أمر ديني. طيب هو مثلا يحتاج بقى من المال، من الوقت، من الجهد، ما ينفقه، لا لا لا ينجح في هذا الاختبار. انتبهوا للمسألة دي، عشان في ناس بتنجح في اختبارات العقبات وما تنجحش في اختبارات المقاومة، نقصان المقاومات. ماشي، يعني في اختبار العقبات لا يتجاوز العقبات عادي، انما في نقصان المقومات يقول لك بقى انا هجيبها منين وهعمل ايه واتصرف ازاي، فخلاص يستسلم. والعكس، في ناس بتنجح في اختبارات نقصان المقومات، بيعرف يوجدها، بس يجي بقى في مواجهة العقبات لا، ما يعرفش ازاي يتصرف فيها، او معنى دق بيستسلم ساعتها ويقع. هنا هؤلاء الصحب الكرام شفناهم ان هم اقتحموا العقبات وتجاوزوها وحاولوا يوجدوا حل لنقصان المقومات اللي عندهم، اللي هو للأسف لو كان موجود عند بعضنا دلوقتي لا، ببساطة شديدة جدا كان أصلا مش هيفكر في الموضوع أصلا، يعني خلاص يقول ما خلاص بقى، هو مش هيفكر يروح يسأل حد ولا يفكر يشوف حل. ورغم كده الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم أن يحملهم، ويحملهم على إيه يا جماعة؟ هم مش رايحين نزهة في مدينة ملاهي، والله رايحين فسحة مش عارف إيه، ده ده ده هو يحملهم على حاجة يعني أهل الدنيا يعدونها مهلكة، يعني يحملهم على حاجة أهل الدنيا يعدونها مهلكة، انتوا متصورين؟ يعني مش هيحملهم بقى على مثلا على مشوار، ولا على مثلا رحلة هم طالعينها، ولا حدث هم رايحين فيه يتكرموا، ولا مش عارف بعد ما يرجعوا هيكسبوا كذا. ده انا قلت لكم اصلا، قلت لكم يعني بلغة المنافقين او بلغة الناس غير الصادقين، تبوك دي مغامرة كبيرة، مخاطرة كبيرة بلغتهم. مش هم رايحين خيبر على مسافة قريبة وهم قوتهم أكبر هيغنموا ويرجعوا، لا، ده هم رايحين سفر بعيد جدا جدا، خلاص يعني وارد جدا يحصل مشاكل وحاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت رايحين يقابلوا الروم، يعني ما حد يحلم ان هو يغنم من الروم، فرايحين يقابلوا الروم يعني، فمش متصورين يعني هي بلغة يعني أهل الدنيا أو أهل النفاق، هي لا، هي مغامرة مخاطرة. والناس دي عماله عندها هذا الإصرار على خوض هذه المغامرة أو المخاطرة بلغة المنافقين أو غير الصادقين، دي حاجة برضو عجيبة. يعني زي ما قلت كده، بعضنا أصلا مش هي لما يبقى عنده عائق مش هيفكر أو عنده مقاوم نقص مش هيفكر يسأل فيه، ويقول خلاص بقى أنا عملت اللي عليه يا رب، مش هروح يدور بقى ويسأل حد، ولا سيما كمان إذا كان الحاجة دي مش كلها مغنم، ده فيها مغرم، مش كلها مغانم، ربما كانت فيها مغارم هيغرم فيها وفيها مخاطرة، مش حاجة مضمونة بهذه الطريقة. لكن لصدقهم لا، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما الذي حصل؟ ده برضو للأسف بيحصل من بعضنا، لما مثلا يقول طب أنا كنت عايز أعمل كذا كذا كذا كذا، بتقول له والله مش هينفع، وإحنا والله ما عندناش إمكانية إن كذا يتعمل، أو إن إحنا نعمل لحضرتك كذا، خلاص بقى أنا عملت اللي عليه أهو، الحمد لله بقى خلاص كده إيه، أنا شايلتهم الموضوع، أقمت عليهم الحجة، أنا ماليش دعوة. لا، سبحان الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني صدق أفاض العين برهانا. يعني سبحان الله، لو حد من المنافقين ولا حد من اهل الدنيا يبص على الناس دول، وانتم بتبكوا على ايه؟ ده انتم المفروض تفرحوا تزقططوا، انتم ايه اللي بتبكوا عليه؟ ده المفروض تفرحوا اصلا لايه اللي هو انتم اساسا المغامره ولا المخاطره دي ما رحتوهاش، وكده كده ما حدش ليه عليكم حاجه، وما حدش ليه عندكم كلمه، وما حدش ليه عليكم حجه، انتوا عملتوا. بس هم عارفين ان هم بيراقبون الله سبحانه وبحمده، يراقبون الله سبحانه وبحمده، مش فارق معاهم الناس اصلا. يعني ودي قضية مهمة جدا، التجرد والتضحية، فكرة الإيمان والاحتساب، يفعل هذا الأمر إيمانا بالله سبحانه وبحمده، يفعله رغبة منه في أن يبرهن على إيمانه، ومحتسبا لكل ما يلقاه في سبيله، محتسبا للأجر عند الله سبحانه وبحمده، يعني همته غير منصرفة إلا لله وحده سبحانه وبحمده. فهذا الإنسان الذي يفعل ذلك الشيء إيمانا واحتسابا، ما يهمه الناس ولا يهمه الدنيا، ما مش فرق معاه خالص أصلا الناس ولا الدنيا، ما مش فرق معاهم، أنا كده خلاص أنا معاكم يا جماعة في الأمان. يعني دايما كنت أقول مش مهم أن أنت تبقى في الأمان مع الإنسان، المهم أن أنت تبقى في الأمان لما تلقى الرحمن، مش مهم أن أنت تبقى في الأمان مع الإنسان، المهم أن أنت تبقى في الأمان لما تلقى الرحمن. واحد يقول له ما تقلقش احنا كده في الأمان، أو يقول لنفسه تقول له، أو شيطان يقول له ما تقلقش أنت كده في الأمان، أنت عملت اللي عليك وخدت بالأسباب ومش عارفه إيه وكلام ده، مش المهم أنك تبقى في الأمان مع الإنسان، الأهم أنك تكون في الأمان حين تلقى الرحمن، لما تلقى ربنا هتقولي ربنا إيه؟ محرك تلقين الله هتقولي إيه ربنا؟ خلاص. فهتقولي ايه ربنا لما تقعدي تقولي له اصل يا رب بس انا صحتي ما كانتش تسعفني، ربك هيقول لك ان انت صحتك اللي ما كانتش تسعفك دي كانت اقل من ذلك بكثير وعملت كذا للدنيا. يا رب بس انا ما كانش عندي وقت اللي يسعفني، لا وقتك اللي بتقولي ان ما كانش يسعفك ده كان اضيق كتير جدا في الامر الفلاني من امور الدنيا وامور الشهوات وانت يعني ما استسلمتيش. يا رب بس انا ما كانش مالي يسعفني، لا في الوقت الفلاني كان عندك انت كان مالك ما يسعفكيش وكانت ظروفك الاقتصاديه او الماليه صعبه جدا، لا وبرضه ما تعللتيش وتجاوزت هذه الظروف وعملت الامر اللي انت عايزاه. رب بس انا فكري ما كانش يسعفني، كانت دماغي مشغوله مش عارف بايه ومهمومه بايه، لا على فكره دماغ كان في وقت مشغول اكتر ومهمومه اكتر في كذا، والامر من امور دنياك او شهواتك انت فعلتي هذا الامر واسعافك وكل حاجه. هي دي القضيه، ان احنا بنتعامل مع رب عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور يعني الاشياء الملازمه للصدور احنا نفسنا ممكن اصلا ننساها. يعلم السر واخفى من السر لا تخفى عليه خافيه سبحانه وبحمده. احنا بالنسبه لربنا كتاب مفتوح، يعني ما يعني ما كنتم تستترون اي اشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، لكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. الانسان تصور او احساسه ان هو يعني في حاجه ربنا ما يعلمش حاجه، انت تضحك على ربنا يخدع الله، يعني سبحان الله يخدع الله يضحك على ربنا. فانت ما انت ربنا انت المفروض تكون على يقين ان ربك يعني اعلم بك منك، انت بالنسبه له كتاب مفتوح، انت بالنسبه لله كتاب مفتوح ما بتخفاش عليك على الله من امورك خافيه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فهذا الإنسان ربما يكون في أمان فيما يخص الإنسان، لكن ليس في أمان يعني حينما يقابل الرحمن، إن هو في الوقت ده ربنا أعلم به منه بقى وسيخبره بكل شيء يخبره بكل شيء. فالأنفع للعبد إن هو ما يضحكش على نفسه. سبحان الله بنشوف هما يعني تولوا عنهم تفيض من الدم، شوف التعبير القرآني تفيض من الدم، مش أنا كده خلاص عملت اللي عليا، لا حزين فعلا. لأن المرأة على الحقيقة لو وعى أهل الدنيا وأرباب الدنيا يرون أمثال هذه الأشياء مغارم مش مغانم، يرونها مغارم، يراها تعب ومشقة ومش عارف إيه وتعرض لنفسك كذا، إنما أهل الإيمان والصلاح يرونها مغانم. يعني يرونها مغانم، بيحزن ان فات الباب ده من ابواب الخير، بيزعل ان فاته الفرصه دي من فرص دخول الجنه اصلا، لان هو فاهم كويس جدا، يعني فاهم كويس جدا. البعض بيبقى يتقال له انت ما جيتش، يقول له والله السنه كان عندي حاجات شغلتني شويه، فكده خلاص كان عندي حاجات شغلتني، يبقى فرحان بقى ان انا عندي عذري، وفي نفس الوقت ما واحد تاني بقى بيحس وعنده صدق، لا يبقى حاسس انها عقوبه. يعني انا قلت قبل كده يعني لما حد يقول مشغول يا سيدي مش لازم دايما الانشغال يبقى عذر، في اوقات كتير الانشغال عقوبه، يعني ليس دائما يكون الانشغال عذرا انما كثيرا ما يكون عقوبه. الانشغال بين العذر والعقوبه. احنا دايما متصورين ان منشغل او عندي انشغال يعني عندي عذر، في الحقيقه في اوقات كتير بيبقى عقوبه اصلا. ودليله قول ربنا في الحديث القدسي: عبدي اشتغل بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فيعاقب المرء بأنه يشغل أصلا، يشغل بأمور الدنيا وأمور المعاش، يشغل عن أمور معاده، فيبقى أصلا هذا الأمر ضرب عليه عقوبة مش عذر لي. هو مسكين يعتبر عذر، خلاص الحمد لله جاءني عذري، جاءني اتشغلت الحمد لله، جاءني عذري، وهو في الحقيقة ما جاء عذره، هو المسكين معاقب وهو لا يشعر أصلا. فلذلك الصادقين بيبقوا بيحزنوا ان تبقى عقوبة مش عذر ليهم، بيحزنوا ان هو فاتهم هذا الأمر من الخير، ان هم يعني كانوا يرغبوا في أمور الآخرة، بيبقوا خايفين ان هم ما كانوش صادقين كفايه. ليه؟ لان انا زي ما قلت احنا في امور الدنيا، يعني سبحان الله من الحاجات اللي انا شخصيا بتفرق مع الواحد، ان انا مثلا لما اجي في امر ما وابقى تعبان او مرهق ومش قادر اعمله، او مثلا نعسان يعني بالكاد اقوم به، او عندي عذر مثلا، الواحد بيجاهد نفسه ويجاهد نفسه لغايه ما يقع او يسقط غصب عنه. لذلك في اوقات الواحد في حاجات فعلا ما بيقدرش يعملها بيلاقي نفسه سقط غصب عنه خلاص. ليه؟ لان الواحد دايما بيفتكر نفسه في امور الدنيا، في امور مثلا علشان خاطر يتفرج على ماتش مثلا، لما كان الواحد بيشوف الكوره والكلام ده بنتوب علينا، لما كان مثلا يشاهد مش عارف فيلم، مش عارف مش هنسى بتاع الافلام بتاعه العيد دي، اللي هو الفيلم الهندي اللي احنا كنا بنستناه زمان ده، اللي هو بيشتغل طول اليوم ده اصلا، اللي هو الراجل بيقعد على يمشي على القطر كده، ما كبتشان ده يمشي على القطر يجي ساعه ونص ولا ساعتين. وفي اوقات كان بيجي بالليل والواحد يبقى سهران وتعبان ويستحمل ويفضل يغسل راسه بميه ويقف ويتحرك ويروح يجي عشان ما ينعسش، يعني ويجاهد بكل ما اوتي من قوه. ومثلا ممكن عندهم التلفزيون يكون بايظ يروح يسمع عند حد من قرايبه، ما فيش يروح يعمل مش عارف، يعني مثابره رهيبه، اصرار رهيب على ان الانسان يتم له هذا الامر من امور الدنيا. طب من باب اولى ان يكون عندنا هذا الاصرار الرهيب والمثابره الرهيبه على ان يتم لنا هذا الامر من امور الدين او امور الاخره. وانا دايما كنت اقول لنفسي، انا احكي واحد من الناس، انا استحي من الله، لان الله رآني وانا باصبر واصابر وارابط واثابر لاجل اتمام امر من امور الدنيا، واحاول اتخطى كل العقبات واعوض نقص كل المقاومات. ما هنا هقول له ايه لما اقف بين ايديه، هقول له ايه لما اقف بين ايديه، هو شاهد ذلك مني، يعني يعلم ذلك مني وشاهده مني، ماذا ساقول له سبحانه بحمد حين اقف بين يديه. فالمهم سبحان الله، يعني هذا الصدق الذي افاض اعينهم برد، تولوا اعينهم مش لسه، تولوا اعينهم صادقين، تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا. ليه؟ الا يجدوا ما ينفقون. مش بقى البعض يقول لك بركة اللي جت منك يا جامع، الحمد لله انا يا عم كده عملت اللي علي، انا عداني العيب عشان ما حدش يبقى يلومني، عشان ما تقول لي شيء، انا كده الحمد لله بقى معايا حجتي عشان لو حد سألني ولا قال لي. معاك حجتك للناس، بس معاك حجتك لرب الناس، هو ده الاهم، معاك حجتك لرب الناس هو ده الاهم سبحان الله. يعني وشوفوا بقى سبحان ربي، يعني بعضهم بقى كمان زي سيدنا علبة بن زيد، لا الامر ما يقفش هنا كده، لا ده يروح كمان، طب انا عايز اعمل اي حاجه، عايز اعمل اي حاجه، مش قادر يعمل الامر ده نفسه، يحاول يعمل حاجه من جنسه، يعني مش معاه فلوس يتصدق، وما قدرش، يعني معاش فلوس يتصدق اصلا من الاول، ومعاش فلوس تحمله ان هو يروح، وحاول يحصل على على على هذا يعني على على يعني ما يعينه على السفر، يعني هو حاول يجاهد بماله وما كانش معاه فلوس، طب حاول يجاهد بنفسه مش معاه فلوس يخرج اصلا، يعني معهوش من الزاد ما يمكنه، حاول يحصل على الزاد ده بالذهاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فاتقفل قدامه الباب، خلاص بقى كده تمام، بقى انا عملت اللي عليا، هو عداني العيب وتمام وزي الفل. لا سبحان الله، يعني بيحاول يعمل اي حاجه من جنسها. فطب انا اعمل ايه؟ فجاء تصدق يعني على اللي اساء اليه وكذا، تصدق بحقه، سبحان الله تصدق بحقي على من أسائل. إيه الجمال ده؟ يعني إصرار رهيب ومثابرة رهيبة على إن هو يعني ما يبقاش من المحرومين. ودي نقطة ما حدش كتير بياخد باله منها. إحنا في الدنيا لما تشوف كده الناس ده بيعطى وده بيعطى وده بيعطى وأنت لا تعطى، كتير من الناس ما بيتحملوش اللحظة دي. يعني ده إحنا كنا في حفلات التخرج، كنا يعني قلنا أصلا المفروض يتكرم كل من أنهى الدبلومة وأنهى تكاليفه وعمل اللي عليه، سواء كان بقى وفق في الاختبارات اللي وفقش في الاختبارات. لا في ناس ما قدرتش اصلا تيجي، ما تحملتش فكره ان فلان ده بياخد شهاده او يعني نجح في الاختبار وانا ما نجحتش، في ناس ما تحملتش الكلام ده. طيب امال احنا ازاي بقى هنتحمل يوم القيامه لما توزع الجوائز يوم القيامه، لما يعني الناس يعني تاخذ اجورها او توفى اجرها، وانما توفينا اجورها يوم القيامه، ان هو الوحيد اللي ما ياخدش. ما هو ده، لان هو بقى في الدنيا كان هو الوحيد اللي ما طلعش معهم، اللي ما تعبش، اللي ما راحش، وفرحان كان فرحان بنفسه، ومسكين كان متخيل انه نجا من مغرم، نجا بقى من وقت، من غرامة بقى في الوقت ولا الجهد ولا مش عارف ايه، هو في الحقيقة يعني للأسف الشديد خسر مغرما، خسر مغنما، خسر مغنما، لأن ده مغنم، دي مغانم طبعا. يعني وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذا الأنفع للإنسان على الإطلاق. فالشاهد يعني أنا يعني ما أقصده هنا إن نشوف كمان سيدنا علبة بن زيد، لا ما يعني لما لقى الأمور مثلا ضاقت عليه إلى هذه الدرجة حاول يعمل أي حاجة أي حاجة. فسبحان الله يعني بقى هي دي القضية، إن الإنسان لما يصدق مع الله سبحانه وبحمده ما يخسرش حاجة. الحديث اللي احنا كنا بنقوله امبارح بتاع إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل في ماله بعلمه، عنده الملكات العلمية، عنده الممتلكات المالية فبيعمل في الممتلكات المالية بالملكات العلمية، طيب فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهذا عنده الملكات العلمية لكن ما عنده الممتلكات المالية، فقل لو أن لي مثل ماله فلان عملت فيه بعمله فهما في الأجر سواء. سبحان ربي، هنا بنشوف بقى أولئك الصادقون. ولذلك لو تذكروا امبارح كنا اشترطنا شرط على رقم 2 ده اللي هو النبي قال فهو في الاجر سواء، قلنا ان هو يكون صادق او يستفرغ وسعه بفعل شيء من جنس هذا الشيء اللي هو كان نفسه فيه او يزعم انه لو كان معه مال لحققه. واضح ده مثال صارخ عليها، ان هو مثلا سيدنا علبة بن زيد ما يملكش حاجه فراح تصدق، عمل حاجه من جنس الصدقه دي اللي يقدر يملكه. ليه؟ علشان فعلا يبقى هو مكتوب عند الله صادق ويكتب له هذا الاجر ولا يفوته منه أي ذرة من ذرات الخير. يعني هو كان عمل الكلام ده، يعني يتصدق بهذه الصدقة وكتبت في الصدقة المتقبلة. فنشوف بقى سبحان الله العاقبة في النهاية، نشوف. وده طبعا هيبان بقى في تبوك قوي في المنافقين اللي هم بقى تخلفوا أصلا عن تبوك، وهم أيوة بالنسبة للدنيا احنا عملنا اللي علينا وعدنا العيب وتمام، لكن هما بالنسبة للآخرة مش هيكونوا كده. يكفي ان في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما هذا فقد صدق على سيدنا كعب، والباقيين بقى دول يعني كذابين، تمام؟ ده بمفهوم المخالفة. فكرة هذا الصدق ان هما لا ما فتهمش حاجة، يكفي بس ان ربي خلد ذكرهم في الكتاب العزيز. يعني تخليد الله لذكرهم في الكتاب العزيز اصلا ده في حد ذاته يعني ده كفاية، يعني ده كفاية جدا جدا جدا. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هذه إذا نصحوا لله ورسوله، يعني هم طالما يعني عملوا اللي عليهم وكانوا صادقين ونصحوا لله ورسوله وأخذوا بالأسباب وما فرطوش في حاجة منها، إذا نصحوا لله ورسوله خلاص ما عليهمش حرج، ليس عليهم حرج، تمام؟ إذا نصحوا لله ورسوله. طيب ما على المحسنين من سبيل، ان هم يكونوا محسنين، ان هم حريصين على على على على فعل الاكمل والاجمل، انهم يعبدون الله كانهم يرونه، فلما يكونوا يرونه فان الله يراهم، يعني يعبدون الله على المرتبه اللي يسمونها مرتبه المشاهده، خلاص كانما يشهدون ويشاهدون مرتبه الشهود، على مرتبة المراقبة خلاص أو عليهما معا، ماشي. ما على المحسنين من سبيل، لو أن الإنسان فعلا محسن وصادق فعلا ناصح محسن ما عليه من سبيل، والله غفور رحيم، تمام؟ لا يجدون ما ينفقون. طيب هنا ما هم ممكن يدخلوا في تخليد ذكرهم مع الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، لا ده ربنا اختصهم، قالوا لعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم. هم كانوا زيهم زي ناس كتير لا يجدون ما ينفقون، بس تميزوا أنهم رغم أنهم كانوا لا يجدون ما ينفقون برضو حاولوا محاولات مستميتة، يعني استماتوا في أن هم ما تفوتهمش الفرصة دي. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ألا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعنوا تفيضوا من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. انظروا كيف خلد الله سبحانه بحمد ذكرهم وأثنى عليهم وعلى صدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيهمش، وأنه هو راجع من تبوك قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. يعني متخيلين بقى بعد هذا السفر الطويل يجي الصحابة وهم خلاص على مشارف المدينة والنبي يقول لهم إن بالمدينة أقام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ودين إلا كانوا معكم شركوكم الأجر، حبسهم العذر، يعني الناس اللي حبسهم العذر دول بقى اللي هم زي دول كده الصادقين دول، دول مشاركينكم ما خسروش حاجه سبحان الله، فهم في الاجر سواء. بل سبحان الله يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بيكون حريص قوي على تقوى الله وعنده رغبه شديده في انه يطيع مولاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. نشوف بقى سبحان الله ان ربنا يسر لاثنين من هؤلاء الكرام، وهم سيدنا عبد الله المغفل كما قلنا، ومعه سيدنا عبد الرحمن ابن كعب، عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله المغفل، يسر الله لهما هذا الرجل الصالح اللي هو ابن يمين بن عمير، ابن يمين بن عمير. سبحان الله هذا الرجل لما رآهما وهما يبكيان فقال لهما ما يبكيكما؟ قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملنا، فلم يجد ما يحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج، فأعطاه مناضح له وزادهم شيئا فخرج مع رسول الله. فسبحان الله كتب لهم. شوف يعني لما الإنسان يكون صادق، الواحد صراحة بيرى الأمور دي كتير في حاجات من أمور الناس المسلمين الصادقين. وسيدنا علب بن زيد سبحان الله، شوفوا حتى المناجاة التي يناجي ربه فيها، قام يصلي من ليلته. مش واحد بقى يعني سبحان الله، برضو ناس عمليين، يعني برضو بعض الناس لما يبقى عنده رغبة في باب خير ويتقفل قدامه المفروض ياخد بالأسباب، ياخد بالأسباب، لا يحبط ويكتئب وييأس ويقعد ويستحسر. النبي قال له استجاب لأحدكم ما لم يستحسر، فرأى ما لم يعجل، يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. فتلاقيه بقى يستحسر ولا كلام من ده وييأس ويحبط ويجي قاعد ولا كان ربنا بيكرهني، ربنا ما بيحبنيش، ربنا لا يريد لي الخير، ربنا حاشا وكلا ان الرب سبحانه وتعالى يكون كذلك. ما يتهمش ربنا، يتهم نفسه بقى، اصل انا مش كويس، انا ما استاهلش، انا مش عارف ايه. الناس اللي هم عندهم اللي احنا بنسميه الاحباط وجلد الذات، والمحاضره دي مهمه جدا، ان هو لما يتصلوش خير بقى يبدا يشعر بالاحباط وجلد الذات، يقول لك طب ما انا حاولت اهو بس ما جاش ومش عارف ايه وبتاع. لا، كانوا عمليين. قام يصلي من ليلته ما شاء الله، ثم بكى برضه ثاني وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. شوفوا المناجاة اللي بيتي بينه بالله، يا رب أنت أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما تقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قدر، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملنا عليك، بس أنا ربي أنا أعلم أننا سأقبل إليك وتسألني، فأنا في حاجة ممكن أعمل، إني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو أرض. حاجة عظيمة سبحان الله. شوفوا كيف يخلد اسم هذا الصحابي الجليل علبة بن زيد، ويخلد ذكره في هذا العمل اللي هيصبح بعد كده سنة لغيره، إنه ممكن غيره يعمله. يعني ممكن بقى إنسان يتصدق بالمظالم، يعني ربنا متصدق عليك بكل بالمظلمة التي ظلمني فيها فلان، أو المظلمة التي ظلمني فيها فلان، أو المظلمة التي ظلمني. فيعني سبحان الله، يعني شوف ربنا يكتب له الخير ده، ان اصلا هذا الامر يشرع ان يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم باخبار الله له فيشرع سبحان ربي فياخد اجره. والصحابه دول نفسهم يشرع ان الناس اللي هي تبقى صادقه وكذا وكذا وكذا، يشرع ان هم ياخدوا اجرهم عند الله سبحانه بحمده ويكرموا هذا التكريم. فالنبي يقول لما أصبح قال أين المتصدق الليلة؟ متصدق، فلم يقم أحد، هو مش متخيل أنه أصلا هو هذا الشخص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه علبة فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبل. الله أكبر، متخيلين؟ فحاجة عظيمة جدا. لذلك الإنسان يستفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب، يعني اعمل أي حاجة، أي حاجة من جنسها اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه افعله، انت ما تعلمش، عشان تكتب عند الله صادقا، تكتب عند الله صادقا. نسأل الله سبحانه بحمده ان يحشرنا مع الصادقين، وان يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين، كما نسأله سبحانه وان يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نسأل الله سبحانه بحمده ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.